إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم بسنديهما أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، حيث يضاعف العبادة ويزيد فيها وينوع الطاعة ويعمل أعمالا يتقرب بها إلى ربه لم يعملها في أيام الشهر الأخرى، وما ذاك إلا لفضل هذه العشر ولما خصه الله تعالى به من مزيد التشريف والتكريم. فلهذه العشر مزية على غيرها من الأيام، ومن مظاهر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان إحياء الليل، أي سهره وإمضاء أوقاته ولحظاته في الطاعة، متذللا خاضعا بين يدي ربه يسأله من فضله الكريم، منقطعا عن كل شواغل الدنيا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يعتزل نساءه في هذه العشر المباركة، وكان في لياليها يجعل عشاءه سحورا. فقيام الليل فضله عظيم، ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. كما يستحب حث الأهل على الاجتهاد والقيام وتعويلهم على ذلك حتى يألفوه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة رضي الله عنها بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر، وكان يطرق فاطمة وعليا رضي الله عنهما ويقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وفي الحث على ذلك إعانة على الطاعة وكسب للثواب، لأن الدال على الخير كفاعله وله مثل أجره. عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة وقال لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. رواه مالك في الموطأ. وبالإضافة إلى إحياء الليل من صلاة القيام، يكون إحياؤه أيضا بذكر الله تعالى والدعاء والإكثار من تلاوة القرآن وغير ذلك من الطاعات. وإنه لمن التفريط الواضح في أوقات هذه الليالي المباركة البعد فيها عن العبادة وعدم التعلق بالله تعالى، وإمضاء أوقاتها النفيسة الغالية بالسهر والحديث الذي لا يفيد واللهو والغفلة عن كل ما يحيي القلوب ويوقظها، فيحرم المفرط نفسه من هذه الفرصة الغالية والغنيمة العظيمة التي ربما أدرك فيها نفحة من نفحات الباري جل وعلا يسعد بها في دنياه وفي أخراه. والشيطان حريص على صرف العباد عن الطاعة وإشغالهم عن العبادة، ويسول لهم ويعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقد حذرنا الله جل وعلا من طاعة الشيطان والركون إلى أمانيه، وأن عداءه للإنسان مستحكم مستأصل، فيجب أن لا يخدعنا الشيطان، فهو يدعو إلى الضلال والغواية. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وليأخذ أحدنا من اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة الأخيار رحمهم الله، فليأخذ القدوة المثلى في اجتهادهم في هذه العشر المباركة، فكانوا يجدون فيها ويجتهدون ويضاعفون فيها من الطاعة والعبادة لإدراكهم المنزلة الرفيعة السامية لها والمكانة العظيمة للقربة فيها. ومن الأعمال الصالحة التي تتأكد في هذه العشر ما ورد من اعتكافه صلى الله عليه وسلم فيها، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. والاعتكاف السنة، ويتأكد في رمضان وفي العشر الأواخر خاصة. والاعتكاف لزوم المسجد بقصد العبادة، فيخلو المعتكف لطاعة ربه منقطعا عن الدنيا ومشاغلها التي طالما لهث في سبيلها وأمضى معظم حياته يتبع زخرفها وملذاتها. وقد حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله، ومن ذلك الاعتكاف، فاعتكفوا معه في حياته وواظبوا على سنته بعد مماته. والمعتكف قد حبس نفسه على طاعة خالقه ومولاه، ونأى بنفسه عن كل ما يلهيه ويصده عن ذكر الإله، وعكف بقلبه وقالبه على الخضوع لربه وعمل ما يرضيه. ولكن كثيرا من الناس قد غفل عن هذه السنة وما جاء فيها من الأجر والثواب العظيم، وما ذاك إلا لقصور الهمم والانشغال بالعادل عن الآدل. إن العشر الأواخر من رمضان أوقات نفيسة ينبغي أن يستثمرها العبد، ولا يضيع شيئا من أوقاتها بما يلهيه ويشغله عن العبادة. والطاعات مهيئ عملها أمامك، تنتقل من عبادة إلى أخرى. فاتلو في الاعتكاف وفي رمضان في العشر الأواخر آيات القرآن، وترددها بلسانك، وتتأمل في معانيها بقلبك وعقلك وفكرك، وتشغل نفسك بالقيام والركوع والسجود متذللا بين يدي خالقك، ترجو مغفرته ورضوانه، تحذر الآخرة، وتأمل منه الرحمة والعتق من النار، أو تصل إخوانك المحتاجين بشيء مما من الله عليه لتفرج عنهم كرباتهم. وهكذا فاشغل نفسك بالطاعة، فإنك إن لم تفعل شغلتك بالمعصية، فنفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك حتما بالمعصية. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزرة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. والحديث دليل على أن للعشر الأواخر من رمضان مزية على غيرها بمزيد الطاعة والعبادة من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن. فقد وصفت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا وأسوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأربع صفات. الصفة الأولى قولها: أحيا الليل، أي سهره فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهر الطاعة فيه، لأن النوم أخو الموت، والمعنى أحياه بالقيام والتعبد بالله جل وعلا. وأما ما ورد من النهي عن قيام الليل كله الوارد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فهو محمود على من داوم عليه جميع ليالي السنة، أو أنه أحيا الليل كله بالصلاة، فلم يخلط ذلك بدعاء ولا استغفار ولا ذكر. الصفة الثانية قولها: وأيقظ أهله، أي زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ليشاركنه اغتنام الخير والذكر والعبادة في هذه الأوقات المباركة. الصفة الثالثة من الصفات الأربع التي وصفت بها أمنا أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان قولها: وجد، أي اجتهد في العبادة زيادة على عبادته في العشرين الأولين، وذلك لأن في العشر الأواخر ليلة القدر. الصفة الرابعة قولها رضي الله عنها: وشد المئزر، أي جد واجتهد في العبادة، وقيل اعتزل النساء، وهذا أظهر لعطفه على ما قبله ولحديث أنس رضي الله عنه: وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر والمعتكف ممنوع من النساء، فليحرص المسلم على الاتصاف بهذه الصفات، وليحافظ بفضل الله تعالى على صلاة القيام مع الإمام، ليزيد الاجتهاد في هذه العشر على عشريه الأولين، وليحصل إحياء الليل بالصلاة. وعلينا أن نتحلى بالصبر على طاعة الله تعالى، فإن صلاة القيام تحتاج إلى ذلك وفضلها عظيم، فهي والله فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله تعالى، وما يدري الإنسان لعله تدركه فيها نفحة من نفحات المولى جل وعلا فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة، وما يدري الإنسان لعله لا يشهد رمضان بعد هذا. لقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يطيلون صلاة الليل تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال سائب بن يزيد: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الدارية رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وعن عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. والمؤمن يجتمع له في رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع لنفسه بينهما ووفى بحقوقهما فهو من الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب. إن هذه العشر هي ختام الشهر والأعمال بخواتيمها، ولعل الإنسان يدرك فيها ليلة القدر وهو قائم بربه تعالى فيغفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى الإنسان أن يحث أهله وينشطهم ويرغبهم في العبادة، لا سيما في هذه المواسم العظيمة التي لا يفرط فيها إلا محروم، فإن الإيقاظ أمر ميسور في هذا الزمان، لكن المطلوب توجيه الأهل والناشئة إلى الاستفادة من ساعات الليل والحذر من ضياعها في القيل والقال. وأعظم من ذلك أن يمضي الإنسان وقت صلاة الناس وتهجدهم في المجالس المحرمة والاجتماعات الآثمة، فهذا هو الخسران المبين. فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر المبارك، فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. ومما يؤسف له أن ترى بعض الناس يقبل على الأعمال الصالحة في أول الشهر من الصلاة وتلاوة القرآن، ثم تظهر عليه علامات الملل والسآمة، لا سيما عند دخول العشر الأواخر التي لها مزية على أول الشهر. فعلى الإنسان أن يواصل الجد والاجتهاد ويزيد في الطاعة إذا أخذ شهره في النقص، فالأعمال بخواتيمها، وما أحرى القبول إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة المحمدية بليلة القدر التي يكون العمل فيها خيرا من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وأنعم الله علينا بها في كل عام، كما قال ربنا جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الاجتهاد في ليالي العشر الأواخر لإدراك فضل ليلة القدر، إذ أنها في أثنائها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وشد المئزر يحتمل كما مر أن يكون معناه أنه شد مئزره فلم يحله، وإما أن يكون معناه اعتزال النساء، وإما أن يكون معناه الجد في العبادة، وقد يراد أنه شد المئزر فلم يحله واعتزل النساء وشمر للعباد. ومعنى أحيا ليلة أي سهره، فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه، فإن النوم أخو الموت، وهو نحو قوله جل وعلا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تناموا فتكونوا كالأموات، فتكون بيوتكم كالقبور، لأن القبور لا صلاة فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على مداومة القيام في العشر الأواخر إشارة إلى الحث على تجويد خاتمة الشهر، يكون عنوانا على تجويد خاتمة عمر الإنسان. وينقسم الناس في إحياء هذه الليالي إلى أربعة أقسام. القسم الأول: إحياء العشر الأواخر بالعبادات، فهناك من يحيون الليالي العشر بالعبادات ويحيونها بالصلاة وطول القيام والركوع والسجود اقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يديم الصلاة في هذه الليالي، فإنه صلى ليلة ببعض صحابته حتى خشوا أن يفوتهم السحور وكذلك صلى مرة ومعه رجل من أصحابه وهو حذيفة رضي الله عنه، فقرأ صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة ثلاث صور: صورة البقرة بأكملها، ثم صورة آل عمران، وصورة النساء بعدها، يقرأها بتدبر، ويقف عند كل آية رحمة فيسأل، وعند آية عذاب فيتعوذ. يقول: فما صلى ركعتين أو أربع ركعات حتى جاءه المؤذن للصلاة. وهذا هو الأصل في إحياء هذه الليالي، فتجد المسلمين يهتمون بهذه الليالي ويولونها زيادة نشاط وعبادة، اقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم، بحيث إنهم يزيدون في قيام هذه الليالي. ويدخل في إحياء هذه الليالي أيضا إحياؤها بالتلاوة، فإن هناك من يسهر ليالي العشر يصلون ما قدر لهم، ثم يستمعون حلقات، يقرؤون ما تيسر من القرآن في بيت من بيوت الله، في المساجد أو في بيت أحدهم، رجاء تحقق الفضائل التي رتبت على ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك إذا أحيوا الليل بتعلم أو تعليم كان ذلك أيضا إحياء لهذه الليالي بطاعة عظيمة. فإذا أحيينا ليلنا أو جزءا من ليلنا بتعلم علوم دينية كان ذلك إحياء لهذه الليالي بطاعة تنفعنا إن شاء الله جل وعلا. فهؤلاء هم الذين ربحوا ليلهم واستفادوا من وقتهم. هذا هو القسم الأول من الأقسام الأربعة التي ينقسم عليها الناس في إحياء العشر الأواخر من رمضان. القسم الثاني يندرج في هذا القسم أولئك الذين يحيون ليلهم في التكسب في تجاراتهم وفي صناعاتهم وفي دكاكينهم، وهؤلاء قد ربحوا نوعا من الربح، وهو ربح عابر، ربح دنيوي، لكنه قد يكون عند بعضهم أنفس وأغلى ثمنا مما حصل عليه أهل المساجد وأهل القراءة وأهل العلم، لكنهم في الحقيقة قد خسروا أكثر مما ربحوا. فترى أحدهم يبيت ليله كله في مصنعه أو في متجره أو في حرفته أو نحو ذلك، فهذا قد أسهر ليلة وأحياه ولكن في طلب الدنيا الدنيئة. فإذا كان رغب عن الأعمال الأخروية وزهد فيها وأقبل على الدنيا بكليته وانصرف إليها ولم يعمل لآخرته، خيف عليه أن يكون ممن قال الله تعالى في حقهم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه الآية في من جعل دنياه أكبر همه ونسي أو تناسى آخرته ولم يعمل لها، وكان مقصده وديدنه السعي وراء هذا الحطام، بل جعلها مقصدة لا يعمل ولا يسعى ولا يذبح إلا لها حتى كأنها معبودة، فيصدق عليه أنه عابد لدنياه وأنه عابد لدرهمه ودينابه، ويتحقق عليه التعش ويدعى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخطيفة، تعس عبد الخميلة. ولكن بعضهم قد يحصل على جزء من الصلاة والقراءة ولا يكون غافلا عن ربه ولا متغافلا عن الذكر ولا منشغلا عن التلاوة، فيستصحب معه مثلا كتاب الله جل وعلا يقرأ فيه في أوقات فراغه، ويذكر ربه في أوقات تفرغه، ويصلي في عمله ما قدر له ويأتي بورد صغير منه، هذا قد ربح نوعا من الربح، وإن لم يكن الربح الأكمل فهذا على طرف، لكن فاته الخير الكثير. القسم الثالث من أقسام الناس في إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان، هذا القسم الثالث يشمل أغلبية الناس، فإننا نراهم يحيون ليلهم ولكن في لهو وسهر، فتراهم يجتمعون في بيوتهم ومجالسهم يتبادلون الفكاهات والضحك والقيل والقال، وربما تجاوز الأمر بهم إلى الغيبة وإلى النميمة وإلى الكلام في أعراض الناس وما أشبه ذلك، ولا يذكرون الله في مجالسهم إلا قليلا، ولا يستصحبون شيئا من القرآن ولا من كتب الدين والعلم، وينقطع ليل أحدهم أو ليل جماعتهم ليس بهدف سوى نوم النهار، هكذا قصدوا، فيفوت عليهم الأمران، لا يشاركون المصلين في الصلوات، ولا يشاركون القراء في قراءاتهم، ولا يشاركون أهل الأرباح الدنيوية في أرباحهم، فيفوت عليهم هذا وهذا، ولا يحزنون على خسارتهم، وأي خسارة تلك التي لا يشعرون بها؟ ألا إنها مضي هذه الأيام والليالي الشريفة دون أن يستغلوها ودون أن يستفيدوا منها، فما أعظم خسارتهم وما أعظم حسرتهم حينما يرون أهل الأرباح قد تقاسموا أرباحهم، وحينما يرون أهل الحسنات قد ضوعفت لهم حسناتهم، فهؤلاء لا خير دين حصلوا ولا خير دنيا جمعوا، بل ربما يكتسبون مآثم بكلام لا فائدة فيه، فإن كلام ابن آدم مكتوب عليه، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه وأمر بمعروف ونهي عن منكر. ويصدق ذلك على قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهؤلاء قد يكتب عليهم ما يسألون عنه ويحاسبون عليه: لماذا قلتم كذا؟ ولماذا تكلمتم بكذا؟ ولماذا لم تستخدموا ألسنتكم التي سخرها الله لكم في ذكر الله؟ ولماذا أمعدتم آذانكم عن استماع ما فيه طاعة الله تعالى وفيما يرضيه؟ فلا يجدون لهذه الأسئلة جوابا. القسم الرابع، وهؤلاء كثير أيضا والعياذ بالله، وهم الذين يحيون هذه الليالي الشريفة في ضد الطاعة، فتراهم يسهرون على آلات اللهو والمدون، ينصتون إلى الأغاني الفاتنة وإلى الأشرطة الماجنة وإلى رؤية الصور والأفلام الخليعة، وربما زادوا على ذلك هذه النظرات التي ينظرونها إلى مثمن الشهوات المحرمة، فإن سماع هذه الأغاني الفاتنة يزرع في القلوب محبة الزنا والفساد، فيدفعهم ذلك إلى طلب المحرمات، وكذلك فإن مشاهدتهم لتلك الصور الخليعة تزرع في قلوبهم محبة الشرور، فتدفعهم دافعا كليا إلى أن يأتوا ما لا يحل لهم من زنا أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك، وكثيرا ما لا تحلو مجالسهم ولا تلد إلا إذا شنفوا أسماعهم بالأغاني الفاجرة ومتعوا أعينهم بالصور الماجنة ودنسوا أفواههم بالكلام القبيح وملأوا بطونهم بالأشربة المحرمة من خمر ونحوها، فيجمعون بذلك بين ترك الطاعة وارتكاب المعصية أو ما يسبب محبة المعصية. وهؤلاء من عجب أنهم يسمون أمسياتهم هذه بالأمسيات الرمضانية، وتكون في مواطن هي أبعد ما يكون عن طاعة الله تبارك وتعالى، وهي واقعة في سواء الرذيلة والمعصية، وفيها من الفجور ما لا يقادر قدره، ولكنها في النهاية عند هؤلاء رمضانية، وهؤلاء في نهاية ما يأتون في أمثال هذه المواطن يتسحرون. بل إن الإعلانات تدعو الناس من المسلمين الصائمين إلى السهر في تلك المواطن وإلى تمضية الأوقات والليالي في تلك المواضع، ثم تشرح لهم البرامج التي تنتهي بالسحور ثم يصومون. هذه أقسام الذين يحيون هذه الليالي، فليختر المسلم لنفسه ما يناسبه من هذه الأقسام. وهل هنالك مجال للاختيار؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يدخل معتكفة الاعتكاف الأصلي. كان صلى الله عليه وسلم يضرب له الخباء في المسجد ويخلو بربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ينبغي علينا بعد رحلة عام كامل يدخل الإنسان معتكفة ليصفي نفسه ويهذب ضميره ويراجع نفسه، ويستعرض الإنسان محاسبا نفسه ما وقع منه في خلال عام مضى، يتأهب بذلك لدخول عام يأتي مع الاستغفار والتوبة مما وقع منه في العام الذي خلا. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد فيما يتعلق بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما دلنا على الهدى وأرشدنا إلى ما ينفعنا. ولو أن الناس يعتكفون اعتكافا صحيحا لتحصلوا من وراء ذلك على الهداية الحقة، كما أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، فحثهم عليها بقوله ودلهم عليها بفعله ووضح لهم معالمها وبين لهم أسسها. فنسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. ورد في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجده. الجد هو بذل الجهد في طلب الطاعات أو في فعلها أو بذل ما يمكنه من الوسع، وذلك يستدعي أن يأتي الطاعة بنشاط ورغبة وصدق ومحبة، ويستدعي أن يبعد عن نفسه الكسل والخمول والتثاقل وأسباب ذلك. ففي أي شيء يكون هذا الجد؟ الجد في الصلاة فيصلي في الليل والنهار ما استطاع، الجد في القراءة أن يقرأ ما يتيسر من القرآن بتدبر وخشوع وقلب حاضر، الجد في الذكر أن يذكر الله ولا ينساه ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله، الجد في الدعاء أن يدعو ربه تفزعا وخيفا وأن يكثر من الدعاء، الجد في الأعمال الخيرية المتعددة من النصائح والعبادات وما أشبه ذلك، الجد في العلم والتعلم وما يتصل بذلك، أي الاجتهاد في الأعمال كلها. فالحياة جد في أصلها لا هزل فيها، وحياة المسلم خاصة هي الجد الحقيقي، حتى ما يتأتى مما جعل الله تبارك وتعالى في حياة المسلم من التفرغ أحيانا لبعض اللهو المشروع، فإنما هو وسيلة للدخول بعد ذلك على مرحلة من الجد بهمة ونشاط. فالإنسان قد ينام إذا غلبته عيناه، ولكن بقصد أن يأخذ حظه من النوم لكي يقوم نشيطا مقبلا على طاعة الله جل وعلا. فهذه حياة المسلم جد كلها، وليس هاهنا مجال في هذه الحياة لإنفاق الأوقات وتضييع الأعمار في غير فائدة. ولو مر شيء من زمانك في المباح الذي لا لك ولا عليك فقد غبنت وظلمت نفسك، فأنك يوم القيامة تجد خزانة ذلك الوقت سارقة ليس فيها شيء، والأصل أن يكون فيها شيء ينفعه. وهذا مثله كمثل من مر في طريق فرأى درة ورأى بعرة، فأخذ البعرة وترك الدرة فما أبدح خسارته. فكذلك الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى عمره ويصحح فيه جسده ويفرغ فيه زمانه ووقته، ثم لا ينفق هذا العمر في طاعة الله جل وعلا، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن الإنسان إذا كان صحيحا فإنه لا يدري متى يمرض، وإذا كان فارغا فإنه لا يدري متى يشغل. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصحنا وأمرنا بما ينفعنا، خذ من صحتك لمرضك، وخذ من فراغك لشغلك، وخذ من حياتك لآخرتك، وخذ من غناك لفقرك، لأن هنالك هدفا، وأنت لن تأخذ من هذا لهذا إلا إذا ركزت على الهدف. هناك هدف، وإلا فما الذي يحمل الإنسان على أن يأخذ من فراغه الذي يمكن أن يمضيه في ملذاته وأن يصرفه في شهواته، أن يأخذ منه بقدر فيه الجد وفيه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم جد وشد المئزر. وفي هذا من الثقل عن النفس ما فيه، ما الذي يحمل الإنسان على أن يأخذ من هذا الفراغ مخافة الشغل وأن يضحي بهذه اللذة القريبة إلى النفس الحبيبة إلى القلب بإنفاق الوقت في ما هو ثقيل أحيانا على البدن والقلب من الأخذ بأمور العبادات؟ ما الذي يحمل الإنسان على ترك هذه اللذائذ أخذا بهذه الشدائد ما لم يكن لديه هدف قد سيطر على كيانه وحياته؟ إنها الآخرة، والهدف رضوان الله، الهدف جنة الخلد، الهدف الفوز بالجنة والنجاة من النار. فإذا ركز الإنسان عليه وجعله هدف حياته حقيقة تجمعت القوى كلها لكي تصب في هذا المجرى الذي يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف جدا، بدل الجهد في الأعمال كلها، وأنفق المجهود كله في طاعة ربه جل وعلا. يدخل في ذلك أمر الأهل وهم الأولاد والنساء بالصلاة، فيستحب للمسلم أن يوقظ أهله بهدف الصلاة وأن يذكرهم بفضلها. وكان السلف رحمهم الله يوقظون أهليهم حتى في غير رمضان. كان عمر رضي الله عنه إذا كان آخر الليل أيقظ أهله كلهم، أيقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة، وكان يقول قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويستشهد بهذه الآية على الحرص على الصلاة النافلة. وهذا دليل على محبة الصحابة والسلف رضي الله عنهم للإكثار من أعمال الخير في الليل والنهار. لذلك يتأكد على الإنسان أن يوقظ أهله وإخوته وأولاده ونساءه ومن يتصل به ومن له ولاية عليه، يوقظهم لأجل أن يقوموا في هذه الليالي الشريفة، فهي ليال محصورة، إنما هي 10 ليال أو 9 ليال إذا لم تكتمل ليالي الخير إلى 30 ليلة، لأن كان الشهر ناقصا يوما. فلا يفوتن الإنسان على نفسه إذا كان باحثا عن الخير، لا يفوتن على نفسه اغتنامها واستغلال أوقاتها. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام الرجل للصلاة وأيقظ أهله فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد وردت أحاديث بفضائل كثيرة في إيقاظ الأهل في مثل هذه الليالي وغيرها. إذا علمنا أن شهر رمضان هو أفضل الشهور، كانت نتيجة ذلك أن نجتهد فيه اعتمادا لفضله، وإذا علمنا أن الأيام العشر هي أفضل أيامه وأفضل الأياميه، كانت النتيجة أن نكثر الاجتهاد فيها وأن لا نضيع منها وقتا في غير منفعة. وهذه العشر الأواخر يستحب فيها أربعة أشياء: إحياؤها كلها، زيادة الاجتهاد فيها بالأعمال الأخرى، إظهار النشاط فيها والقوة، الاعتكاف واعتزال الشهوات والملذات. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. وكذلك عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين من رمضان بصلاة ونوم. فإذا كان في العشر تعني العشر الأواخر لم يذق غمضا، أي في الليالي العشر لا يذوق غمضا بل يقوم ليله كله دون نوم. وفي حديث آخر: إذا دخل العشر طوى فراشه، يعني فراش النوم ليلا في آخر ليالي الشهر. وفي حديث آخر تأكيد الإحياء بقولها: وأحيا ليله كله. قول عائشة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. فيه أمور خصها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العشر: شد المئزر وإيقاظ الأهل وإحياء الليل. والمراد بشد المئزر كما قال سفيان: لا يقرب النساء. وهذا لأن المعتكف ليس له أن يقرب النساء ولا أن يباشرهن. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهو ربط المئزر حتى يتقوى على العمل. فيجمع المعنيين: شد المئزر بمعنى اعتزال النساء، وشد المئزر بمعنى التقوي على العمل. والناس إلى يوم الناس هذا إذا كان لأحدهم عمل فإنه يشمر ويشد عليه ثوبه، فإذا كان مئزرا شده من أجل أن يقبل على عمل. هذا تلاحظه عند أصحاب الأعمال: شد المئزر وأحيا الليل كله بالقيام والعبادة، ويدخل فيه الاستعداد لليلة من تهيئة وضوء وعشاء ونحو ذلك، لأنه كله طاعة داخل في قيام وإحياء الليل وإيقاظ الأهل حتى يحصل على ما في هذه الليالي من الخير والبركة والرحمة وغير ذلك من فضل الله جل وعلا. في هذا الحديث فضل العشر الأواخر من رمضان ومشروعية إحياء الليل كله في العشر الأواخر من رمضان، ولا يقاس عليه بقية الليالي لا في رمضان ولا في غير رمضان. جواز تخلف الإنسان عن أهله في مثل هذه المدة، ومشروعية إيقاظ الأهل في الليالي الفاضلة، لأنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمور الشريعة بالفعل والقول. إن العشر الأواخر من رمضان خصها الله بفضائل ومكارم ليس في غيرها، تدفعنا إلى الوقوف معها وقفات تأمل وتوجيه. الأولى أن قدوة هذه الأمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيها من الاهتمام ما لا يعطي غيرها، ويفردها بعبادات وطاعات واجتهادات تدل على فضلها وشرفها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وبينت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. الثانية تفرد العشر بكون ليلة القدر إحدى لياليها. هذه الليلة التي قال الله تعالى فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ولا شك أن ليلة وصفها الله تعالى بهذه الشمائل والكمائل لا شك أنها ليلة موعودة، ليلة مشهودة، لها من الميزات والخصائص ما يجعل المسلم يحرص على تحريها وإخلاص العبادة فيها والإكثار من كل ما يحبه الرحمن ويغضب الشيطان ويقرب إلى المليك الديان ويبعد عن كل المعاصي والآثام، ليتحقق فيها قول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ولما لا يكون كذلك وقد وصفها الله تعالى بليلة القدر، أي التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو أنها ليلة القدر أي ليلة ذات قدر أي ذات شرف، وأنها خير من ألف شهر أي ما يعدل أكثر من 83 سنة فرغت للعبادة والجهاد في سبيل الله، وأن الملائكة تتنزل فيها بكل أمر بإذن الله جل وعلا وبكونها سلاما حتى يطلع فجرها، كما أنها مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم. ولو لم تختص هذه الليلة إلا بأن الله تعالى أنزل فيها كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم لكان وساما لها وعنوانا على خيريتها وبركتها. فكيف إذا جمعت إلى ذلك كل تلك الأوصاف والخلال؟ وهنا لفتة مهمة، ألا وهي في أي ليلة تكون ليلة القدر؟ والجواب على ذلك أن العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها تتحرى أي تطلب بشدة وبجد في ليالي الأفراد أي الأوتار من العشر الأواخر دون تخصيصها بليلة معينة، لقوله صلى الله عليه وسلم والتمسوها في كل وتر، أخرجه البخاري، وقوله تحروها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، الحديث. وجزم آخرون من أهل العلم بأنها ليلة 27، بل إن بعض الصحابة أقسم على ذلك. وهناك من ذهب إلى أنها تنتقل بين ليالي الأفراد فلا تثبت كل عام في ليلة واحدة، وهذا له حظ من النظر حيث يجتهد المسلم في جميع أيام العشر، ولها علامات تدل عليها، منها ما هو مقارن له ومنها ما هو لاحق ذكرها العلماء في كتبه. الثالثة الاعتكاف الذي هو لزوم المسجد للطاعة طيلة أيام العشر، وهو سنة مؤكدة، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر واعتكف نساؤه من بعد. وليعلم المعتكف أيا كان نوع اعتكافه أنه يلزمه أن يحافظ على اعتكافه فيفرغ وقته فيه لأداء العبادات والطاعات فرائض كانت أم نوافل، ويحرص على الذكر وقراءة القرآن، ولا بأس بقراءة كتب العلم النافع والتحادث فيما يعود على الإنسان بالنفع والخير، وأن يجتنب كل ما يؤثر على اعتكافه من الأقوال والأفعال صغيرة كانت أو كبيرة، ويبتعد عن إيذاء المصلين والتضييق عليهم في حاجياته وتحركاته وسكناته ومنامه، وأن لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة ظاهرة ضرورية كقضاء حاجة أو اغتسال أو أكل إن لم يكن يحضر له في المسجد طعامه. وهذا فيه تنبيه وبيان لمن جعل الاعتكاف للهو واللعب والمسامرة والتجمعات وبث البدع وإذاعة الشائعات والأكل والشرب والقيل والقال والتجادل والتقاصم والتضييق على الناس والعنف معهم وعدم التحلي بالآداب والأخلاق الفاضلة، وكأنه يمن بما يعمله وما ألزم نفسه به. الرابعة ما يمن به الله على عباده المؤمنين في آخر ليلة من هذا الشهر المبارك الذي هو نهاية العشر بالعتق من النار، مما يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد في كل ما يقرب إلى الله من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقة وإعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين ونفع العاملين لخدمة دين رب العالمين، بل نفع العالمين طمعا في الحصول على هذا المرغوب المحبوب. الخامسة الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ويتأكد الدعاء ويطلب في أوقات الإجابة والأزمان والأماكن الفاضلة، ومن ذلك ليلة القدر. فروت عائشة رضي الله تعالى عنها قال: أفرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. وفي رواية: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر من هذا الدعاء ومن غيره مما ورد. قال العلامة ابن عثيمين: وليعلم أن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية المشروعة التي يسجعها الناس ويطيلون فيها، يعني ما يحدث في صلاة التهجد التي يظل الواحد منهم يدعو في قنوتها بكل دعاء مشروع مع تكلف البكاء، مع أن البكاء الحق لو أدركناه أو جاءنا مرة واحدة في العام لعد كثيرا، لأنه إنما يكون صادقا لله رب العالمين بخشوع وخضوع. وأما تكلفه فهذا أمر لم يكن من هدي السلف، بل هو أقرب ما يكون إلى الرياء والنفاق والسمعة، لأن السلف كانوا يحرصون على إخفاء ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يبكي حتى يبل لحيته، حتى يبل حجره، حتى يبل الأرض، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنه: لصدره أزيز كأزيز المرجل. والصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم فيغطون رؤوسهم ولهم خنين من البكاء من مخافة رب العالمين. وكان الواحد من السلف ينام على الوسادة رأسه إلى رأس امرأته يبكي خشية وخوفا من ربه حتى يبل وسادته وما تعلم امرأته شيئا عن بكائه، لا صوت فيه ولا تشندة ولا دعاء ولا تمثيل كما يحسن الناس في هذا العصر أداءه، حتى إنهم يتحصلون على قواعد القوم على الجائزات في التمثيل. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، الدعاء بصدق وإخلاص وإقبال على الله تبارك وتعالى وخشية منه جل وعلا، من أجل أن يقبل الله رب العالمين. وليعلم أن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية المشروعة التي يسرعها الناس ويطيلون فيها، رحمه الله رحمة واسعة. السادسة، لا يفعله بعض الناس من تخصيص ليلة 27 بعمرة، فأظنون أن ليلة القدر للعمرة فيها مزية، ولهذا تجدهم يحرصون على أداء العمرة في تلك الليلة، فأتون من كل فج وتوافدون من كل مكان، وتكبدون الصعاب والمشاق، ويقعون في أخطاء قد تفسد عمرتهم. من أجل ذلك مع ما يسببونه من الازدحام في الحرم والطرقات، وما يحصل منهم من متاعب ومضايقات لإخوانهم المسلمين، وما علموا أن عملهم هذا لا أصل له، وتخصيصهم تلك الليلة ليلة 27 بعمرة بدعة من البدع المردودة. التخصيص لأن تقع اتفاقا، فتخصيص هذه الليلة بالعمرة فيها بدعة قبيحة، لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع، وإنما الذي تخص به ليلة القدر والقيام الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يقل من اعتمر ليلة القدر، بينما قال عمرة في رمضان تعدل حجة، هكذا في رمضان من غير تخصيص بليلة من الليالي. قال وفي رواية: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لربما شهد رمضان في ليلة 27 في الحرم أكثر ممن يكون في موسم الحج. الناس يقولون نسوي عمرة، يقعون في المعاصي والآثام ثم يقولون نسوي عمرة في ليلة القدر ويغفر لنا ما مضى وما سلف. أوهام وفهم للدين على الطريقة المغلوطة. لذلك دائما تجد العنة والحرج عند المخالفة، لأنهم خالفوا لا تكاد تستطيع أن تتنفس تنفسا مستقيما مريحا في تلك الليلة في مكة، ولا أن تركز في سماع تلاوة ولا في أداء صلاة ولا في شيء من ألوان العبادات لكثرة الزحام على ما لم يأذن به الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم في تخصيص الليلة بتلك العمرة التي يزعمون أنهم إذا أتوا بها في ليلة القدر غفر لهم ما سلف من الذنوب التي ربما تعمدوا أن يأتوا بها، لأنهم يأتونها بجهالة، وإنما يأتي الواحد منهم بذنبه عامدا متعمدا، ويسوي عمره في ليلة 27 من رمضان في ليلة القدر بزعمه. وما هي بليلة 27 على التحقيق؟ بل هي في أعدل الأقوال وأرجحها وأصوبها وأصحها عند أهل العلم أنها في العشر الأواخر، بل تكون كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الأشفاع كما تكون في الأوتار، لأن الشهر لو كان ناقصا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، لكان التماسها في ليلة 20 كما قال بعض أصحاب النبي الأمين، ودندن حوله شيخ الإسلام: لو كان الشهر ناقصا والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، فالتاسعة التي تبقى هي ليلة 20، أن الشهر ناقص. فينبغي علينا أن نعلم أن العنت إنما يصيبنا ويدركنا إذا خالفنا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استقمنا استقامت أمورنا وارتاحت نفوسنا وهدأت ضمائرنا وأصلح الله بالنا ورأينا الأمور في نصابها من غير ما تضخيم ولا تكبير لها ومن غير ما احتقار ولا تصغير للكبير منها. كل شيء في موضعه وفي قدره الذي جعله فيه الشرع وخلقه الله عليه. فلا الكبير يكبر بغير حق لأنه كبير وهو لا يستحق أن يكبر، ولا الصغير يصغر لأنه صغير فيصغر بغير حق وقد جعله الله تبارك وتعالى كبيرا بما أولاه الله إياه. إن الميزان هو ميزان التقوى، ولا علاقة له بسن ولا جاه ولا مال ولا منصب، وإنما الميزان ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس معنى هذا أن يعتدي الصغير على حق الكبير فهذا ليس من التقوى، وإن فعل فليس من أهل التقوى فلا يستحق الإكرام ولا التقدير، وإنما يعطي كل إنسان حقه. أعطي كل إنسان حقه فما أمر بذلك رسول الله، آتي كل ذي حق حقه. فلا الصغير يعتدى عليه ولا الكبير يعتدى عليه، بل كل شيء في موضعه. السابعة، تأمل في حال المسكين الغافل أو المتغافل، الجاهل أو المتجاهل، الذي تفوت عليه هذه الفرص والمناسبات دون أن يرفع بذلك رأسه أو يحدث توبة أو استغفارا وإقبالا على الله وانقطاعا وتركا للذنوب والمعاصي والمنكرات، فتراه منغمسا فيها وكأنه يعيش أبد الدهر. وما يعلم الغافل أنه إذا أصبح فإنه قد لا ينسي، وكذلك العصر، فليفق من غفلته وليصح من سترته، وليحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وليزن عمله قبل أن يوزن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وليبادر إلى الأعمال الصالحة والتفرغ للعباد، خصوصا في هذه الأيام التي تضاعف فيها الحسنات كما وتضاعف فيها السيئات كيفا. نلخص هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان لنستعد له من الآن. هذا العشر ينبغي علينا أن نستعد له من الآن، لأن العشر الأولى تدخل على العشر الثانية، والثانية تدخل على الثالث. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لليلة القدر في العشر الأوائل من رمضان، فجاء جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر. وعلمه الله تبارك وتعالى بعلامة يعرف بها ليلة القدر، ولأريد أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. في ليلة الحادي والعشرين أمطرت السماء، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقوفا بالجريد، فنزل المطر، وكانت أرض المسجد لا حصير فيها ولا شيء، إنما كانت مدفوكة بالحصباء، فإذا نزل عليها الماء صار طينا. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في تلك الليلة، فأصاب الطين أنفه وجبهته، فسجد في ماء وطين صلى الله عليه وسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر كما بينته عائشة، إذا دخل العشر شد المئزر، أحيا ليلة أيقظ أهله، أحيا الليل وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر. يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، ويخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، ومنها إحياء الليل. قام ليلة، قالت عائشة رضي الله عنها ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. نعم، يعني في صلاة، ولكن في العشر الأواخر يخلط بين الصلاة والتلاوة ومدارسة القرآن، كان جبريل يأتيه فيدارسه في رمضان القرآن في كل عام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق باب فاطمة وعلي ليلا فيقول لهما ألا تقومان فتصليان، وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر يرحمها ولا يكلفها أن تقوم معه، بل تقوم ما استطاعت، ولكن إذا أراد أن يوتر نبهها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن أوترت قبل أن تنام توتر وإلا قامت للوتر. ورد في الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه، ورد في ذلك حديث صحيح. في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول بالليل له قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن بقينا، يعني هيا فلنقم للعبادة من أجل أن ندركهم ونلحق بهم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنه كان يشد المئزر. مر أن المراد بذلك اعتزال النساء وكان يعتكف، فيمكن أن يفسر هنا على أنه كان يجد ويجتهد يطوي فراشه يعتزل النساء، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالإنسان عليه أن يجتهد في الاستعداد لهذه العشر، لأن الإنسان لا يدري إن بلغه الله إياها وأخرجه منها سالما صحيحا أيدرك رمضان فيما هو آت، أم يكون رمضان هذا آخر العهد بهذه الحياة الدنيا. اجعله منك كذلك، اعتقد أن هذا الشهر وآخر رمضان لك في هذه الحياة، اعتقد هذا لن يضرك، وقد يكون أنت لا تدري متى يأتي الموت ولا ما هي غاية عمرك، قد يكون هذا 50%، قد يكون وقد لا يكون، فلماذا ترجح بغير مرجح؟ الآن اعتقد أن هذا الشهر يعني رمضان هو آخر رمضان لك في هذه الحياة، وأنك لن تدرك رمضان بعده، فماذا تصنع؟ أشك أنك تجتهد في آخر رمضان لك اجتهادا عظيما لن يعود عليك، فأنت تنتهز الفرصة، ومهما بلغ منك الجهد فمعلوم أن التعب يذهب بالراحة، وأن السهر يذهب بالنوم، وأن العناء والمشقة يذهب بالإخلاد إلى المنام لذيذ الغم. كل شيء من هذه الأشياء يعوض، لكن الذي لا يعوض وما يمضي من عمرك في غير طاعة ربك. فلنجتهد في الاستعداد لهذا الموسم العظيم، ونلتمس فيه ليلة القدر، ومن نوى الاعتكاف فيه فليوطن النفس على الصمت لأن يكون المعتكف معتلفا ومثارا للخصومات والقيل والقال والمنازعات والمشاجرات. أنت تأتم فيه لأنك تأتم في مكان شريف في زمان شريف في مناسبة شريفة، ربما تأثم فيه ما لا يأثمه من ذهب فنام على فراشه وكفى الناس شر. فلا تعكس الأمر لديك، كن جادا، فلنخرج إلى الجد من هذا الهزل الذي نعيشه كما أراد لنا ربنا شرعا، حياة منضبطة بكتابه وسنة رسوله، فلا نتفلتن من قيد الكتاب والسنة، ولنتقي الله ربنا ولنحضر النية من الآن، فإن متنا قبل أن ندرك العشر فسيؤتينا الله على حسب نيتنا، ونية المؤمن خير من عمله، وإن أدركنا العشرة فإن النية تكون حاضرة، والله رب العالمين ينظر إلى قلوبنا ونياتنا، ولا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.